قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. واسأله مغفرته وفضلا، إنه مبسوطتان لسائليه يداه، وقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه، صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظراء والأشباه. حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه، صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظراء والأشباه. شهدت غرائب صنعه بوجوده، لولاه ما شهدت به لولاه، وإليه أذعنت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه، طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها الطوع والإكراه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه، طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها الطوع والإكراه. سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه، ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو إله. أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه، وبنى السماوات العلا والعرش والقرآن الكرسي ثم علا عليه علاه أبدى بمحكم صنعه من نطفات بشر سويا جل من سواه وبنى السماوات العلا والعرش والكرسي ثم علا عليه علاه ودحى بساط الأرض فرشا مثبتا بالراسيات وبالنبات حلاه تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه والفلك والأمواه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه وإذا بليت بغربة أو كربة فادع الإله ونادي يا الله لا محسن الظن الجميل به يرى سوءا ولا راجيه خاب رجاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه.